تفسير الآية 120 من سورة طه، يقول تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أي فوسوس الشيطان إلى آدم وحواء بالشر، والوسوسة هي صوت خفي يستخدمه الموسوس حتى لا يسمعه إلا من يوسوس له، لأن فيه مخالفة ما لا يريد لأحد أن يطلع عليها حتى لا يعاقب. والوساوس عموما هي خواطر الشر التي تأتي في التفكير العقلي بأن يأكل من الشجرة المحرم عليهما من الله تعالى حتى الاقتراب منها، وإلا كان من الظالمين أي العاصين المستحقين للعقاب، بأن قال له ولها: يا آدم هل أدلك على، أي أرشدك إلى، شجرة الخلد أي الخلود، أي التي من أكل منها عاش مخلدا لا يموت، وصار صاحب ملك لا يفنى ولا يتلف ولا ينقطع ولا يزول أبدا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 35 من سورة البقرة، قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حتى الآية 39 منها، ثم الآيات 19 حتى 25 من سورة الأعراف لمزيد من الشرح والتفصيل. هذا وقد ناداه باسمه ليكون أكثر إقبالا عليه واستماعا إليه، وعرض له الأمر بلطف في صورة سؤال يفيد التشجيع ليخدعه، حيث يشعره بأنه ناصح مخلص له حريص على مصلحته ومنفعته وسعادته، وليس مخادعا يريد إيقاعه في الشر والتعاس. ثم أكد وسوسته وتحريضه بقسم كاذب محاولا نفي أي خداع أو كذب.